بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 79 بعد 500. الوقفات التدبرية. أولا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله، أي بما ألزموا أنفسهم، أي بما ألزموا به أنفسهم لله من النذور والمعاهدات. وإذا كانوا يوفون بالنذر وهو لم يجب عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم، كان فعلهم وقيامهم بالفروض الأصلية من باب أولى وأحرى. إذن ربنا يبين صفات الأبرار فقال يوفون بالنذر، أي أولئك الأبرار يوفون في الدنيا بنذورهم التي نذروها طاعة لله فألزموا بها أنفسهم، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي ويخافون يوم القيامة الذي شره في غاية الانتشار والامتداد، نسأل الله العافية والسلامة. ثانيا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أي ويطعمون الطعام مع محبتهم إياه واشتهائهم له، ويؤثرون به المسكين والصغير الذي فقد أباه والأسير. إنما نطعمكم لوجه الله، أي يقود الأبرار في صدورهم عند إعطاء هذا، إنما نطعمكم طلبا لرضا الله ورجاء ثوابه، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي لا نطلب منكم مكافأة على ذلك، ولا نطلب منكم شكرا ولا ثناء. ثالثا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يقول ابن جزي، أي بصبرهم على الجوع وإيثار غيرهم على أنفسهم، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، أي وجزاهم الله بسبب صبرهم جنة يدخلونها وحريرا يلبسونه، وهذا من رحمة الله تعالى. رابعا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولما كان في الصبر من حبس النفس والخشون التي تلحق الظاهر والباطن من التعب والنصب والحرارة ما فيه، كان الجزاء عليه بالجنة التي فيها السعة والحرير الذي فيه اللين والنعومة والاتكاء الذي يتضمن الراحة والظلال المنافية للحر. ربنا يقول متكئين فيها على الأرائك، أي متكئين في راحة وطمأنينة ورفاهية على السرر التي أرخي عليها ما يسترها ويزينها، فتكون مغطاة بقبة من الثياب الفاخرة، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أي لا يرى الأبرار في الجنة شمسا فيؤذيهم حرها ولا بردا شديدا، وهذا فيه إشارة إلى لطافة الجو الذي هم فيه. خامسا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. يقول ابن عاشور، وأحسن من يتخذ للخدمة الولدان، لأنهم أخف حركة وأسرع مشيا ولأن المخدوم لا يتحرج إذا أمرهم أو نهاهم. إذن ربنا يقول حاكيا مفصلا عن نعيم أهل الجنة وفيما يخدمون به، فقال: ويطوف عليهم ولدان مخلدون، أي ويدور على الأبرار في الجنة بالشراب أو غيره أولاد صغار على سن واحدة، فلا يهرمون ولا يموتون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي إذا رأيت أولئك البلدان ظننتهم لحسنهم وبياضهم وصفاء لونهم وكثرتهم وانتشارهم لخدمة الأبرار لؤلؤا مفرقا. سادسا: فاصبر لحكم ربك، أي كما أكرمك بما أنزل عليك فاصبر على قضائه وقدره، واعلم أنه سيدبرك بحسن تدبيره. وهذه الآية الكريمة فيها عظم منة القرآن، وأن الإنسان حينما يعدى القرآن قد أعطي أعظم الأشياء، فعلى المرء أن لا يفرط بهذه النعمة. فاصبر لحكم ربك، أي فاصبر لحكم ربك القدري، المقدورات التي تمر على الإنسان تكون مؤلمة. والخطاب للنبي ولكل عبد: فاصبر لحكم ربك، أي فاصبر لحكم ربك القدري، ومنه تأخير نصرك وما ينالك من أذى، فلا تسخطها، أي لا تسخط على هذا القدر. واصبر لحكمه الديني من القيام بما ألزمك القيام به في كتابه وتبليغ رسالته، وتحمل ما تلقاه من أذى المشركين في سبيل ذلك. سابعا: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، أي اصبر لحكمه القدري فلا تسخطه، ولحكمه الديني فامض عليه ولا يعوقك عنه عائق. ولما كان الصبر يساعده القيام بعبادة الله، يعني ما الذي يساعد الصبر على الإنسان يصبر؟ القيام بعبادة الله والإكثار من ذكره، أمره الله بذلك فقال: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. إذن ربنا يقول: فاصبر لحكم ربك، أي فاصبر لحكم ربك القدري والديني، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي لا تطع فاجرا يدعوك إلى معصية الله، أو كافرا بالله جحودا لنعمه يدعوك لعبادة غيره. وكيف تستعين؟ استعن بالذكر والعبادة، لأن الذكر والعبادة يعطيك قوة. فقال: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، أي واذكر اسم ربك يا محمد في أول النهار وآخره. معاني الكلمات: يشرب بها، يشربون متلذذين بها، مستطيرا فاشيا منتشرا على الناس، قمطريرا شديد العبوسة، الأرائك الأسر المزينة بفاخر الثياب والستر، زمهريرا شدة برد، ودانية قريبة أشجارها، وذللت قطوفها سهل لهم أخذ ثمارها، قوارير من الزجاج، تسمى سلسبيل، سميت بذلك لسلاسة شربها وسهولة مساغه. العمل بالآيات: أولا، أوف بنذرك إذا نذرت، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر النذران، نذر شرط وهو مكروه، لكن من نذره وتحقق المشروط وتحقق الشرط وجب عليه أن يؤدي النذر. ونذر طاعة يحصل للإنسان في الأمر، يقول لله علي كذا وكذا، فعليه أن يؤدي هذا الأمر. ثانيا: أعطي مسلما طعاما تحبه من باب الإثار على نفسك، حتى تطبق الآيات. ويطعمون الطعام على حبه، أي على حب المال المقدم كطعام أو مال أو غير ذلك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثالثا: قل أذكار الصباح قبل الذهاب للمدرسة أو العمل، وقل أذكار المساء قبل المغرب، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ولذلك أذكار الصباح تعطيك قوة ونشاط، وأذكار المساء تجعلك تستغفر ربك وتتوب إليه. التوجيهات: أولا إخلاص الأعمال لله تعالى، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالإنسان يخلص عمله لربه ويقصد به وجه الله تعالى، ولذلك لا يحدث به ولا يمن به. ثانيا التفكر في نعيم أهل الجنة. لماذا التفكر؟ لأن التفكر بنعيم أهل الجنة يدفع إلى العمل. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فربنا يشكر عباده العاملين على عملهم. ثالثا الصبر من علامات الرضا بالقضاء والقدر. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فعلى الإنسان أن يصبر على الأمر القدري، وعليه أن يصبر على الأمر الديني، وعليه أن يصبر على ترك المعاصي. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.